لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. ولأجل أن يتضح لك هذا الأمر جرب نفسك واسأل أصدقائك كيف يتمثل لأحدكم في وهمه دورة شهور السنة. كان الكلام في الوهميات. في مقام تعريف الوهميات التي تعد من مواد الأقيسة غير البرهانية، لأنه بعد ذلك سنأتي ونقول بأن مادة القياس البرهاني لابد أن يكون من اليقينيات، وما لم يكن وما لم تكن مادة القياس من اليقينيات فالقياس ليس قياسا برهانيا، بل قياس غير برهاني، إما قياس جدلي، إما قياس مغالطي، إما قياس شعري. المهم بعد ذلك سيتضح لماذا أن القياس ينقسم إلى برهاني وغير برهاني. منشأ انقسام القياس إلى الأقسام الخمسة بعد ذلك سيتضح أن منشأ ذلك ما هو؟ مواد القياس. هذه مواد القضايا التي تشكل مقدمات القياس. المهم، الوهميات واحدة من مواد القياس غير البرهاني، ومن هنا فلا بد أن تعرف كما فيما سبق. عرفنا اليقينيات ما هي، عرفنا المظنونات ما هي، عرفنا المشهورات ما هي، الآن لا بد أن نعرف الوهميات. تقدم الكلام بالأمس ما يرتبط بالوهميات، إلا أنه يمكن أن يقال هكذا: أن الأحكام التي يصدرها الإنسان تارة مرتبطة بالمحسوسات وأخرى مرتبطة بالمعقولات. الأحكام المرتبطة بالمحسوسات من قبيل ماذا؟ من قبيل النار حر، فإنه حكم يصدره العاقل، ولكن مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بأمر محسوس بإحدى الحواس الخمس، أو الشمس مضيئة، أو الماء بارد. هذه أحكام تصدر من العاقل ولكن مرتبطة ماذا؟ بالمحسوسات. وأخرى أحكام تصدر من العاقل وليست، أو تصدر من الإنسان وليست مرتبطة بالمحسوسات، وإنما هي مرتبطة بعالم المجردات عن الحس. من قبيل ماذا؟ من قبيل الله موجود. طب الله موجود قضية وحكم يصدر من الإنسان، طب هذه القضية مرتبطة بالحس أو غير مرتبطة بالحس؟ غير مرتبطة بالحس، وإنما هي مرتبطة بعالم بنشأة فوق نشأة الحس، وهي عالم التجرد. ما هو المراد من عالم التجرد؟ الإخوة الذين درسوا الفلسفة يعلمون، يعني مجرد عن المادة. ما هي المادة؟ يعني مجرد عن تلك الأشياء التي لها زمان، مكان، حجم، حركة، طول، عرض، عمق، ونحو ذلك من الخصائص والأحكام. إذا كان هناك موجود ولكنه ليس محكوما بهذه الأحكام، بأحكام المادة. ما هي أحكام المادة؟ أحكام المادة أن لها زمان، لها مكان، لها حجم، لها إلى غير ذلك. إذا كان هناك موجود ليس محكوما بهذه الأحكام، واحدة من أحكامه أنه له حجم يشغل حيزا، ذاك الموجود موجود، الموجود المجرد عن المادة، ولكن لا يشغل حيزا من قبيل ماذا؟ كما قلنا من قبيل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، فإنه موجود ولكنه لا يشغل حيزا، كما أنا وأنت أو هذه المنضدة أو هذه الحجارة أو أي شيء آخر. هذا نسمي موجودات مجردة للمادة، مجردة عن الحس. ومن هنا يترتب حكم آخر، هو أن الموجودات المادية يمكن الإحساس بها بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، بالعين، بالأذن ظاهريها، بالشم، باللمس، وإلى غير ذلك. أما تلك الموجودات المجردة عن الحس وعن المادة فإنه لا يمكن إدراكها إلا بأمر وراء هذه الإحساسات وهذه الحواس الظاهرة. لهذا عندما سئل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يا أمير المؤمنين أرأيت ربك حين عبدته؟ قال ويلك كيف أعبد ربا لم أره. خب هنا قد يتصور المتصور أو المتوهم أنه الرؤية رؤية ماذا؟ رؤية بصرية، رؤية حسية. الإمام سلام الله عليه استدرك قال ولكن لم تره العيون ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ذيك الرؤية بعد الرؤية القلبية لا الرؤية البصرية، وإلا الرؤية البصرية هي مختصة بالأمور المحسوسة، وما ليس بمحسوس فليس بمرئي. إذا اتضحت أن الأحكام التي تصدر من الإنسان على قسمين، قسم منها يرتبط بالمحسوسات، قسم منها يرتبط بالمجردات، واضح صار؟ الوهم إذا تدخل في الأحكام المرتبطة بالمجردات وحاول أن يجعلها بحكم المحسوسات تكون هي الوهميات في محل الكلام. واضح صار محل النزاع وأين؟ وأن الوهميات ما هي؟ الوهم قد يتدخل في تلك الأحكام المرتبطة بالمحسوسات، وقد يتدخل في تلك الأحكام المرتبطة بماذا؟ بالمعقولات، بالمجردات. فإذا تدخل الوهم في تلك الأحكام المرتبطة بالمجردات والمعقولات، تدخل بأي معنى؟ يعني طالب فيها أن تكون بحكم المحسوسات، عند ذلك تسمى الوهميات أو الموهومات الصرفة التي هي كاذبة قطعا. وذكرنا مثال ذلك بالأمس، قلنا بأنه الحس ماذا يقول؟ الحس يقول بأن كل موجود له مكان، له حيز، له حجم، يشغل حيزا من الفراغ. حس هكذا يقول. الوهم عندما يأتي إلى حكم الله موجود يتدخل في هذا الحكم، يقول أين هو مكانه؟ أين حجمه؟ كيف هو؟ كم هو؟ أين هو؟ إلى آخره. هنا يطالب في حكم من أحكام المعقولات أن يكون له أحكام ماذا؟ أحكام المحسوسات. هذه هي الوهميات الصرفة، وهي قضايا صادقة لو كاذبة، كل غافة. كلها كاذبة، بخلاف تلك الأحكام المحسوسة التي يتدخل فيها الوهم. صادقة لو كاذبة؟ تلك صادقة. لماذا؟ لأن الوهم يطالب فيها أن تكون فيها الأحكام الكذائية، تتطابق أحكام الوهم هناك مع أحكام الحيث. إذن تلك الوهميات التي نعبر عنها خبرية كاذبة تعرفها بعد ذلك. في الصفحة 2 يقول إن القضايا الوهمية الصرفة 4 أسطر من نهاية البحث التي نسميها الوهميات هي عبارة عن أحكام الوهم أين في المعاني المجردة عن الحيث. تدخل الوهم في مثل هذه الأحكام المرتبطة بالمعاني المجردة عن الحس تسمى ماذا؟ تسمى الوهميات، وهي قضايا كاذبة لا ظل لها من الحقيقة، لا واقعية لها، ولكن بديهة الوهم لا تقبل سواها لأنس الإنسان بالمادة وارتباطه بالمادة. إذا اتضح محل الحديث الآن نرجع نطبق العبارة. بالأمس هذا المطلب كله شرحناه ولكنه كان يحتاج إلى زيادة إيضاح أوضحناه. ولأجل أن يتضح لك هذا الأمر جرب نفسك واسأل أصدقائك كيف يتمثل لأحدكم في وهمه دورة شهور السنة. تأمل ما أريد أن أقول لك، فإن الإنسان على الأكثر لا بد أن يتوهم دورة شهور السنة أو أيامها بشكل محسوس من الأشكال الهندسية. تأمل في نفسك جيدا أنه لا بد أن نتوهم هذه الدورة على شكل دائرة منتظمة أو غير منتظمة أو مضرسا بعدد الشهور. هذا سببه واضح. تدرون سببه ماذا؟ لأنه الطفل أول ما يأنس الدورة يأنس ماذا؟ يأنس الدائرة. عندما نقول له دائرة مباشرة ذهنه يروح ماذا؟ إلى ذلك الخط المدور الذي مرسوم على الورق. فعندما تقول له دورة شهرية أو دورة سنوية أو دورة شهور السنة ذهنه أين يروح؟ يذهب إلى أنه وهمه يذهب إلى ماذا؟ أنه هذه الدورة مدورة لهذه الأنس الموجود بالأمور المادية. وكم التفتوا جيدا، وكم من الأمور نحن حتى عندما نكبر ولكن نستمع إلى لفظ يتبادر إلى ذهننا ذاك المعنى ونحن في حين الصغر والصبا. لأن الإنسان في حين الصبا في حين الصغر قوته العقلية ضعيفة أم قوية؟ عاقلته ضعيفة أم قوية؟ ضعيفة. فلهذا الأمور دائما إذا يريد أن يتمثلها يريد أن يتصورها يتصورها ضمن ماذا؟ ضمن صورة معينة، ضمن مثال معين. لماذا؟ لأن العاقلة ضعيفة. فإذا كانت العاقلة ضعيفة أنت عندما تعطي معنى من المعاني لابد أن يتصور المعنى ضمن صورة معينة وتلك الصورة تبقى معه. شوفوا الآن أنتوا اسألوا أطفالكم بينكم وبين الله، اذهبوا اسألوا استقرئوا هذه الحالة، اسألوا بأنه الله أين، مباشرة ذهنه وين يذهب؟ إلى أنه فوق مباشرة ذهنه يذهب. وإذا شايف همتنا في التلفزيون أو في فيديو شايف بأنه الملك له فد مكان مخصوص وله خدم وحشم وحاجب معين وعالة خاصة، هذه كلها تنتقش في ذهنه. فلهذا عندما تقول له الله هكذا يفعل الله هكذا يفعل ذهنه وين يروح؟ ذهنه يروح إلى أنه كالملك الذي يأمر وينهى. هذه الصورة تبقى مع الإنسان، صحيح يكبر ولكن كبر الجسم جسم والجثة زاده بسطة في الجسم ولا يفيد، لابد أن يزيده بسطة في الجسم والعلم. فإذا زيد بسطة في الجسم والعلم عند ذلك تتسع مداركه، يتسع ماذا؟ وجوده، مو يتسع جسمه، وإلا اتساع الجسم ما لا قيمة له. هذه اتساع الوجود يجعله تقوى قوته العاقل. هسه الشاهد على ما أقول ما هو، أنه أنت طفلك عندما تريد أن تبين له معنى من المعاني، ما هو طريقك لتفهيمه ذلك المعنى؟ أفضل طريق لذلك ما هو؟ أنا تمثل له من خلال الأمثلة تفهمه، لأن المعنى مو قابل لأن يدركه الطفل. المعنى تقول له الإحراق، يحترق الإنسان، حرارة، حرارة أو احتراق، هذه ألم الإحتراق الطفل تستطيع أن تفهمه أنت؟ ما تستطيع. ولكنه يجيب لنا يد محترقة وتجد أن الطفل أو صاحب اليد المحترقة طفلا يبكي، تقول له إذا تخلي يدك على النار هيك يصير. هذا بعد تفهم المعنى، ولكن تفهم المعنى من خلال ماذا؟ من خلال مثال الخارجي، من خلال آثاره وأمثلته الخارجية. ترى هاي الحالة كلنا نعيش فيها. شوفوا الآن أنتوا، إحنا عندما نتكلم في الأبحاث الأصولية، لو في الأبحاث الفلسفية، لو في الأبحاث الكلامية، مباشرة ذهن الإنسان يريد يسأل هذا السؤال: مثل إيش؟ مثل إيش؟ هذه مثل إيش يعني شنو؟ يعني المعنى مدى يقدر يستطيع ماذا؟ أن يستوعبه، أن يهضمه. يريد أن يهضم المعنى من خلال ماذا؟ من خلال المثال. فلهذا وجدت القرآن الكريم عندما يريد أن يوصل المعاني إلى البشر يوصلها كيف؟ وتلك الأمثال، وتلك الأمثال، وتلك الأمثال. هذا طريقة بعد، ماكو طريق آخر. فلهذا تجد أن القرآن من أول إلى الآخر يقول: جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، يقول يقول يقول، لكن في مورد ذاكر هذا المطلب ماذا يقول هناك؟ يقول: مثل الجنة التي وعد. وإلا مو هذه احنا نقول جنات تجري من تحتها الأنهار، ترى لا تتصورون هذه هي الجنة، هذه أمثال تنظرها لكم، لكن مكان يقول مثال، بعد مكان آخر ماذا؟ لا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس. إذن الإنسان لابد أن يرفع قوته العقلية، تفقد هذه القوة العقلية حتى تستطيع أن تدرك المعاني المجردة عن المادة عن الحس. والذي يقف حائلا أمام هذا الصعود هو الوهم. هذه الواهمة مولانا، القوة الوهمية، هاي الواهمة هنا البهواميات، من أشد جنود إبليس، لأنه هاي الواهمة إبليس يستعملها للوقوف أمام إدراك المعاني المجردة. فعلى الإنسان العاقل أن يروض وهمه، فيكون الوهم بدل أن يكون جنديا من جنود إبليس ويكون من جنود الجهل، يجعله من جنود ماذا؟ العقل. فلهذا أنتم في ذاك الحديث: جنود الجهل وجنود العقل. هذا الوهم إذا ما روض فإنه يكون ماذا؟ من جنود الجهل. وينبغي على العاقل أن يروض هذه القوة والواهمة حتى تكون من جنود العقل ومن جنود الرحمن. فلهذا شوفوا من هنا عد بعض الأبحاث الفلسفية، بعض الأبحاث الكلامية، بعض الأبحاث الرياضية، هذه إنما كانت تقرأ في الحوزات العلمية. صحيح أنت من حقك أن تقول الإنصاف أنه لا ثمرة فيها، لا توجد ثمرة، نقول نعم، ولكنها هي جيدة لماذا؟ لتقوية القوة العاقلة عند الإنسان. كيف أنه أنت في الشهوات المادية إذا تريد أن تروض نفسك لابد أن تمارس ماذا؟ الامتناع عن تلك، وإن كانت محللة، ولكن أنت تمنع نفسك عنها. لماذا تمنع؟ حتى تروض النفس. شنو الأكل والشرب في النهار؟ حلال له حرام؟ ها؟ حلال له حرام؟ طب ليش يصير في شهر رمضان حرام؟ ليش؟ إذا كان حرام فيكون لابد في كل سنة حرام، إذا كان حلال ففي كل سنة حلال، ليش في شهر معين يصير حرام؟ يصير في شهر معين حرام حتى أنت تروض نفسك تمتنع عن الحلال فضلا عن ماذا؟ عن المشتبه فضلا عن الحرام. فلهذا في الرواية ورد الله سبحانه وتعالى: إنما جعل المكروهات حتى يروض الإنسان عن الامتناع من المحرمات. ليش؟ لأنه لو فرضنا هذه حدود المحرمات وأنت أجاز لك ماذا أن تصل إلى الحد، وبمجرد أن تزلق أين تقع؟ تقع في الحرام. أما لو جعلوا لك ماذا الخط الأول والخط الثاني، قالوا لك لا تدخل الخط الأول، تقول محرمات فمو محرمات، كل مكروه فهو جائز. يقول نعم، ولكن أنت إذا زلقت وإذا زللت حتى لا تقع في الحرام، وإنما تقع وين؟ في المكروه، حتى تحتاط أكثر في الوقوع في الوقوف على المحرمات. الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيها. هذه الشبهات مو الشبهات الأصولية، هاي الشبهات يعني الأمور المشتبهة على الإنسان، مو الشبهات شبهة أصولية حكمية موضوعية، لا، أصلا لها علاقة لها بهذا. واضح المطلب؟ إذا شوفوا الآن أنت اقرأ الفلسفة، اقرأ الأصول، جملة من الأبحاث الأصولية، والإنصاف أنها لا ثمرة لها. ولكن تتصور بأن علماءنا يعني هكذا أدخلوها في أبحاثنا جزافا؟ لا لا أبدا. أنا لا أريد أن أقول كلها لا بد أن تقرأ ويضيع الإنسان عمره 40-50 سنة في الأصول، لا ما أريد أقول هذا، لكن جملة من أبحاثهم ضرورية لترويض العاقل عند الإنسان ولتقويتها والوقوف أمام قوة الواهمة في الإنسان. فلهذا ذكر علماء الأخلاق أن القوة الواهمة، يعني هاي الوهميات، أن القوة التي تريد هذا المعنى وهو الوهميات الصرفة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان أقوى في الإنسان حتى من إدراك اليقينيات والأوليات، وصير أقوى من ذيك حتى بعد يقينيات أوليات فطريات، ولكن الوهميات تقف في قبالها أو تكون أقوى منها فتنتقل. هذا مطلب مرتبط بعلم الأخلاق، إن شاء الله الإخوة يلتفتون إلى جيدا ويتصورون بأن هذا البحث بحث علمي منطقي محض. قال تأمل في نفسك جيدا أنه لا بد أن نتوهم هذه الدورة على شكل دائرة منتظمة أو غير منتظمة أو مضرة بعدد الشهور، أو شكلا مضلعا متساوي الأضلاع أو غير منتظم في أضلاع أربعة أو أكثر أو أقل، مع أن السنة ودورة أيامها وشهورها من المعاني المجردة غير المحسوسة. وهذا واضح للعقل أن هذا معنى الدورة يعني ليس من المعاني المحسوسة وإنما المعاني المجردة، غير أن الوهم إذا خطرت له السنة تمثلها، يعني توهمها، تمثلها في شكل هندسي وهمي، فهذا الشكل الهندسي من أين جاء به؟ يخترعه في أيام طفولته من حيث لا يشعر. وأكثر صورنا أيضا، ونحن أيضا مولانا الآن كبرنا جسما، ولكن الصور من أين مولانا؟ صورنا من أيام الطفولة، من أيام الطفولة. فلهذا كنت يوم عند أستاذي وشيخي الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى، قال كثير من الناس الآن، كثير من الناس أنت لو تسأله في واقع نفسه تسأله الله كيف يدير هذا العالم، مباشرة يخطر إلى ذهنه فد موجود كبير طويل عريض وله فد لحية طويلة مثل هذول اللي لهم فد عمر 1000 سنة 5000 سنة باعتبار عمره لا نهاية له، طويل كثير وجالس على فد كرسي مدور مثلا، ومدائره هذول الملائكة المقربين هكذا مصطفين هكذا، وانت افعل كذا انت افعل كذا انت افعل كذا، اصلا في ذهنه غير هذا ما يجي، ما يقدر يجي في ذهنه وهو معكم اينما كنتم، اصلا ما يجي الى ذهنه. ليش؟ انه هو من تقول له الله مالك هذا العالم، ذهنه وين يروح؟ للملك الذي يحكم ذلك البلد الموجود عنه. الله مدبر هذا العالم، يروح ذهنه للمدير العام وللوزير، ذهنه هذا ما يجي بذهنه، وما يجي بذهنه وهو معكم أينما كنتم، ما يجي بذهنه وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، أصلا ما يقدر يتصور هذا المعنى. شلون يمكن الله سبحانه وتعالى أقرب إلي من حبل الوريد؟ شلون يمكن الله أقرب إلي من نفسي يحول بين المرء وقلبه؟ شنو المرء وقلبه؟ اثنان لواحد، ها واحد قال يريد ان يقول يعني اقرب اليك من نفسك. هذا المعنى المجرد الدقيق هذا لا يمكن ان ياتي الى به. صور موجوده من ايام الطفوله ويبقى في وهمه تلك الصور من ايام طفولته وهو لا يشعر، ويبقى في وهمه معاندا مصرا على هذا التمثل الكاذب. ولعلم الانسان ولعلم الانسان بكذب هذا الوهم ولعلم الانسان بكذب هذا الوهم وسخافته قد يخجل من ذكره لغيره ولكنه لا ينفط عنه في سره. من الامور النفسيه اللطيفه التي يتنبه او تنبه لها الشيخ المظفر رحمه الله تعالى عليه. وانما اذكر هذا المثال، تقول امثله اخرى كثيره موجوده بس انا ما اريد اذكرها، هذا المثال الكافي. وانما اذكر هذا المثال لانه يسير وليس خطير، لا خطر في ذكره وهو يؤدي الغرض من ذكره. والسر في ذلك، لماذا ان الوهم هكذا؟ يقول لان الوهم تابع في احكامه للمحسوسات، فاذا ذكرت له حكما مرتبط بالمعقولات يريد ان يتوهمه في اطار ماذا؟ المحسوسات. فعندما لا يستطيع ينكره، يقول للعقل انكر ماكوها غير موجودة. والسر في ذلك ان الوهم تابع منقاد للحس ومكبل به مقيد به، فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم الا لابسا ثوب المحسوس. وان كانت للانسان قابلية ادراك المجردات عن الحس، هذه عن الحس مقيد متعلق بماذا؟ بالمجردات. وان كانت للانسان قابلية ادراك المجردات عن الحس كقابليته لادراك المحسوسات، هذه القابلية موجودة ولكنها بالقوة وبالفعل بالقوة تحتاج الى ان تخرج الى الفعل. يعني الانسان يبدا حسيا لو يبدا عقليا يبدا حسيا ثم يسير بتكامله الى ان يصل الى درجه ماذا؟ الى درجه العقل والى درجه ادراك المعاني المجرده. وهذا معنى نظريه صدر المتالهين ان الانسان جسماني الحدوث روحاني البقاء، يعني يبدا من الجسم وينتهي الى ماذا؟ الى المعنى، مو يبدا من المعنى وينتهي الى الجسم. هاي النظريه الارسطيه ونظريه الافلاطونيه كانت تقول بالحكم، تقول يبدا من اين؟ يبدا من المعنى وينتهي، لا صدر المتالهين يقول لا ابدا، يبدا من اين؟ يبدا من الحس، وهكذا لا بد ان يصعد بحركه تكامليه بحركه صاعده انت ونصيبك. بعد ايش قد تستطيع ان تصعد؟ هذا السلم لا نهاية له بمقدار ما تستطيع أن تصعد. فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات، هنا إذا كان الوهم يقول شيئا في الأحكام المرتبطة بالمحسوسات قد يتطابق. أما إذا كان الوهم يقول شيئا في الأحكام المرتبطة ماذا؟ بالمجردات، يتطابقان أو لا يتطابقان؟ لا يتطابقان. وبحثنا في الوهم الذي يتكلم في أحكام معقولات والمجردات. فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات فإن العقل يصدق الوهم فيها، أي في أحكام يصدق الوهم فيها أي في تلك المحسوسات، فيتطابقان يعني الوهم والحس في الحكم كما في الأحكام الهندسية. ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان في مكان واحد في وقت او بوقت واحد، هذا من احكام المحسوسات. الواهم ايضا يقول بهذا الحكم، متطابقان لو مو متطابقان؟ نعم متطابق للواقع. فان العقل ايضا يساعده فيه، اي يساعد الوهم في هذا الحكم لحكمه اي العقل بان كل جسمين مطلقا كذلك، فيتطابقان يعني يتطابق حكم الحسي مع الواهم او الواهم مع الحس. اما وإذا كانت أحكام الوهم في غير المحسوسات وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة والتي أي المقصودة بها في الوهميات، فلا بد أن تكون تلك الأحكام كاذبة. لماذا؟ لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات، يريد أن يفهم أن يدرك تلك المعقولات والمجردات، ولكن في لباس ماذا؟ في لباس الحس. فهي فلا بد أن تكون كاذبة لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات، وهي تلك القضايا بحسب ضرورة العقل ليست من المحسوسات، بل هي من المعاني المجردة كما سبق في الأمثلة المتقدمة. فإن العقل هو الذي ينزع عنها، أي عن تلك الأحكام، فإن العقل هو الذي ينزع عنها ثوب الحس، ذلك الحس الذي أضفاه عليها، أي على تلك الأحكام المعقولة، أضفاه من؟ الوهم. العقل يخرجها من دائرة الحس، الوهم يريد ماذا؟ أن يدخلها في دائرة الحس، فيقع ماذا؟ فيقع التنازع بين العقل وبين الوهم. فإن كان العقل أقوى أثر الوهم، فصار الوهم أسيرا عند العقل، والأسير تابع لآسره، لو متابع تابع قد يأتمر بأمره لا يستطيع أن يخالف، وقد يكون ماذا؟ العكس، وهو أن يكون العقل أسيرا عند الوهم، وهنا الطامة الكبرى. لماذا؟ لأن العقل فيه قدرة على الشيء، فيه قدرة على ماذا؟ على أن يجد المخارج من كل شيء، فهنا الوهم هي يأمره، يقول افعل كذا افعل كذا، أنا أريد كذا، ما الطريق؟ يقول العقل، يقول له الأسير عنده. فلهذا ورد في كلمات أمير المؤمنين: كم من عقل أسير عند هوى أمير. الهوى هنا يصير أمير، والعقل يصير أسير، ومن الواضح أن الأسير مؤتمر بأمر الأمير، فيجد له كل مخرج وكل حيلة. قال: فإن العقل هو الذي ينزع عنها ثوب الحس، الذي ذلك الحس الذي أضفاه الوهم على تلك المعقولات. ومن أمثلة ذلك، وهو من أوضح الأمثلة، فلهذا ورد التأكيد شديدا على التوحيد، ومن أمثلة ذلك حكم الوهم، لأن كل موجود لا بد أن يكون مشارا إليه، يعني لا بد أن يكون في حيز، يعني لا بد أن يكون في مكان، وله وضع وحيز ومكان وحجم وإلى غيره، ولا يمكنه أن يتمثله، يعني الوهم والحس لا يمكنه أن يتوهم أن يتمثل ذلك الموجود إلا كذلك، يعني إلا له وضع حيز إلى آخره، حتى أنه يتمثل الله تعالى في مكان مرتفع علينا، وربما كانت له هيئة إنسان مثلا، ويعجز أيضا عن تمثيل القبلية والبعدية غير الزمانية. أنت عندما تقول الله قبلنا الله بعدنا، مباشرة ذهن الإنسان وين يروح؟ إلى القبلية الزمانية، وإلى البعدية ماذا؟ الزمانية. لهذا ورد في الرواية: كلما ميزتموه، رواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم. وهم، الوهم ماذا؟ أحكامه ما هي؟ مرتبطة بالحسيات. ولعل النملة تعتقد أن لربها زبانيتين، لأنه ترى أن الزبانيتين هاتان الشعرتان على رأسها، كمان لها لو نقص لها هذا، ياهو كمان لها، قب اللهم كامل بالنسبة إليها لو ناقص كامل. إذا تعتقد أن لها ماذا؟ أن لله زبانيتين. وهذا المثال، مثال في النملة، وإنسانة ما شكل الانسان يتصور هذا العلم الذي عنده كمال لو نقص، ها؟ فعندما تقول له الله عالم ذهنه وين يروح مباشرة؟ يروح الى هذا العلم الذي عندنا، مع انه الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس، مو فقط عن كل نقص بل عن كل كمال هو لنا، لان كماله الذي هو له غير الكمال الذي هو لنا. لا يتصور بعض عندما نقول الله عالم الذهن وين يروح؟ يروح الى هاي العلوم الحصولية التي عندنا. الله عالم يعني له عند علم حصولي، بس احنا عندنا مليون معلوم، هو عنده مليار، هو عنده لا متناهي، بس العلم نفس العلم بعض. من تفسير النكتة، اذا هذا في جميع الامثلة هكذا. نعم لابد ان العقل يأتي ويقول ان العلم ما هو، ويبينه على حقيقته ويبينه بحدوده وشرائطه، لا يتبادر، لا يقيس الانسان ليس كمثله شيء. قال ويعجز ايضا عن تمثيل القبلية والبعدية غير الزمانية، ويعجز عن تمثيل اللانهائية. تقول الله متناهي او لا متناهي؟ ها؟ متناهي او لا متناهي؟ لا متناهي. انت جنابك تستطيع ان تتصور اللا متناهي؟ لا تستطيع، لان كل ما تتصوره مأخوذ من اين؟ ها؟ من الحس. بس شقد ما تجرده وشقد ما تحذف عنه زوائد، يبقى هو ماذا؟ يبقى متناهي، يبقى متناهي. فانت مش ما تقول الله لا متناهي، ذاك المعنى لا تستطيع ان تتصوره الا متناهي، فلا يتمثل عنده كيف انه تعالى كان وليس معه شيء، حتى الزمان كان وليس معه شيء. الامام الرضا سلام الله عليه يقول والان كما كان. ومن يقول لك الان معه شيء؟ عجيب. بعد احنا شنو مولانا؟ بعد ما ادري، لابد تسال الامام الرضا سلام الله عليه. الامام الرضا سلام الله عليه يقول كان ولم يكن معه شيء. خب يتبادر الى ذهنك ويتبادر الى ذهن اي انسان الان شنو؟ كان ومعه شيء. الامام يدفع هذا، يقول والان كما كان، كان ولم يكن معه شيء، ويستحيل ان يكون معه شيء، ويستحيل، والا لو صار معه شيء لصار الحق، لصار الواجب متعددا، كان ولم يكن معه شيء. مع الله لا يوجد شيء. الان اكو مع الله شيء؟ الان اكو مع الله شيء؟ اذا اكو شيء فهو مو مع الله، وانما هو بالله سبحانه وتعالى. وفرق بين ان يكون الشيء مع الله وبين ان يكون الشيء بالله، يعني قائما بالله. معه يعني اذا اريد نقربه، لانه ذهن يريد حس، يريد وهم. مولانا شوفوا شلون مبتلين. اذا اريد نقربه نقول فلان مع فلان، مع مع يعني شنو؟ يعني احدهما في عرض الاخر، واحد صف الاخر، واحد بعرض الاخر. اما عندما تقول فلان قائم بفلان، هذا معه بعد مو معه؟ لا، بس فلان اكو، ولكن هذا فلان له شؤون، له ارتباطات، واحدة من ارتباطاته وشؤونه هذا. كان الله ولم يكن معه شيء، والآن كما كان، وأنه سرمدي لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده، وإن كان العقل حسب ما يسوق إليه البرهان يستطيع أن يؤمن بذلك ويصدق به تصديقا لا يتمثل في النفس، يعني لا تكون له صورة وهمية في النفس، لأن الوهم له السيطرة والاستيلاء عليها من هذه الجهة، لأن الوهم له السيطرة والاستيلاء على النفس من هذه الجهة. فإن كان الوهم مسيطرا على الناس، يعني كان هو الأمير والعقل هو الأسير، لا يدع لها أي للنفس مجالا للتصديق بوجود مجرد عن الزمان والمكان والذي لا أول له ولا آخر له، فإن العاقل عندما يمنعها من تجسيمه وتمثيله يعني وتوهمه كالمحسوس تهرب الناس من حكم العاقل لأنها ضعيف، العقل ضعيف، فإذا كان ضعيف لا يستطيع أن يقف أمام الوهم الذي هو قوي، وتلتجئ النفس إلى أن تنكر وجوده سبحانه وتعالى رأسا، وهذا هو شأن الملحدين. إذن هذول الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى هذول عندهم عقل بل ما عندهم عقل بعد، ها؟ بحسب منطق الإسلام والقرآن هؤلاء لهم عقل أو لا عقل لهم، ها؟ هذول لهم علم والعلم غير العقل، هذول لهم علم ولكن يعيشون في العقل وفي الجهل. مؤخر انتوا في نقطة لطيفة اذكر لكم اياها، انتوا اقرأوا كتاب الكافي، لا يقول في العلم والجهل، يقول في العقل والجهل، اما من يصل الى العلم يقول باب العلم، باب العلم مو باب العلم والجهل. اذا الذي يقابل العقل شنو؟ الجهل. عقل ما هو؟ فسر. عقل ما هو؟ في البعد النظري العاقل معرفة الجبار، هذا العقل. في البعد العملي ما هو؟ ها؟ من يحفظ الرواية؟ ما هو العقل في البعد العملي؟ ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. حتى إذا هذا الموجود لا عنده البعد النظري للعقل يعني توحيد ما عنده، ولا عند البعد العملي للعقل يعني عبادة الرحمن واكتساب الجنان، بعد هو عاقل لو جاهل؟ ها؟ جاهل، ولكن جاهل يحفظ عدة الصلاحات الذي هو نسميه ماذا؟ فيجتمع العلم والجاهل، نعم لا يجتمع العقل والجهل. قال ومن أجل هذا كان الناس لغلبة الوهم على نفوسهم بين مجسم وملحد، وقل من يتنور بنور العقل ويجرد نفسه عن غلبة أوهامها فيسمو بها أي بالناس إلى إدراك ما لا يناله الوهم ولا يمكنه أن ينال. ولذا قال تعالى في كتابه المجيد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين بل مشركين بل غير مؤمنين، فنفى الإيمان عن أكثر الناس. عجيب هذا الالتفاتة لطيفة وفهم لطيف من الآيات القرآنية الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. يقول ثم هؤلاء المؤمنون القليلون ماذا قال عنهم؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا الموحد الحقيقي قليل لو قليل قليل، بعد تبين أنه الموحد الحقيقي مو فقط قليل وإنما هو قليل قليل، فلهذا ورد في الرواية إن المؤمن كالكبريت الأحمر والمؤمنة أعز منه، يعني أنهم في حين إيمانهم هم مشركون مع أنه يؤمن بالله تعالى، ولكن إيمان مشوب بالشرك لو إيمان مشوب إيمان خالص من الشرك. الإمام سلام الله عليه في ليل هذه الآية المباركة يقول تعلمون ما الشرك؟ تعلمون ما الشرك؟ هذا الشرك الذي قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تدرون شنو هو؟ مو يعني يقول الله اثنين، لا لا لا، تقول له ماذا؟ يقول هذا الذي قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكته، هذا اللي متداول بيناتنا، انتوا تقولون الله اول وفلان واحد، ما يقول ثاني بس يقول اذا مو الله الله اولا ولكن انت اذا ما شنت انا شان صار بيه فلاش، يقول قول بعضكم لبعض لهلكته لولا فلان لهلكته، هذا هو الشرك الذي تقوله الان، هذا الشرك الذي يبتلي به الخاصة. تشوفون انتم في مجالسنا احنا طلبة، هذا نقوله لو ما نقوله؟ ها؟ هسه فضلا عن العامة، يعني انهم في حين ايمانهم هم مشركون، وما ذلك الا لانهم لغلبة الوهم انما يعبدون الاصنام التي ينحتونها باوهامهم. بس لا تتصور بانه لا فقط هم هذولاك عبدة الاصنام، ترى احنا عبدة الاصنام ولكن قد اصنام معنوية مسويها في اذهان نعبدها، والا كيف يجتمع الايمان والشرك في ان واحد اذا اريد بالشرك من الاية معناها المعروف وهو العبادة للاصنام الظاهرية. اذا كان المراد من الشرك العبادة للاصنام الظاهرية بعد لا يمكن ان يجتمع الايمان مع العبادة للاصنام ظاهرية. إذا تبين أن الشرك في الآية مو العبادة للأصنام الظاهرية. والخلاصة أن القضايا الوهمية الصرفة التي نسميها الوهميات هي عبارة عن أحكام الوهم، ولكن أين؟ مو في المعاني في الصور المحسوسة في الأحكام المحسوسة، بل في المعاني المجردة عن الحس، وهي قضايا كاذبة لا ظل لها من الحقيقة. مو فقط لا حقيقة لها، ليس لها ظل الحقيقة فضلا أن تكون لها الحقيقة. وشوفوا هاي الموجودات، افترض الموجود هاي حقيقة، إذا خليته أنت في الشمس هذه الحقيقة شي يصير لها؟ ظل. حقيقة وظل الحقيقة. يقول هذه الوهميات مو فقط لا حقيقة لها ولا واقع لها، وإنما ليس لها ماذا؟ حتى ظل الحقيقة فضلا عن حقيقة. ولكن بديهة الوهم لا تقبل سواها، ولذلك يستخدمها المغالط في أقيسته. فلهذا وحدة من مواد القياس المغالطي هو ماذا؟ ها؟ الوهميات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صناعة المغالطة. إلا أن العقل السليم من تأثير الوهم، إذن هذا من متعلق بالسليم، إلا أن العقل السليم من تأثير الوهم يتجرد عن الوهم ولا يخضع لحكمه، فيكشف كذب أحكام الوهم للناس. تبقى عندنا المسلمات وهي القسم الخامس من المواد، فقط نعنون البحث إن شاء الله تفصيله متروك إلى غد. أما المسلمات، شوفوا هذه المسلمات في الأعم الأغلب أو دائما إنما تأتي إما في مقام المناظرة في قبال خاص، أو في مقام الإرشاد في قبال الجاهل. خب إذا لا يوجد عندك لا خصم لتناظره ولا جاهل لترشده، بعد قضايا مسلمة عندنا لو ما عندنا؟ ها؟ ما عدنا، لأن القضايا المسلمة ما هي؟ المسلمات ما هي؟ المسلمات هي التي يستعملها الخصم في قبال الخصم، أو يستعملها المعلم في قبال المتعلم، المرشد في قبال المسترشد. فإذا لم يكن هناك خصم ولم يكن هناك ماذا؟ جاهل يريد أن يسترشد، بعد عندنا مسلمات أو لا توجد عندنا مسلمات؟ لا توجد عندنا مسلمات. هذه القضايا التي يستعملها لا علاقة له بأنها حقيقة ومطابقة للواقع أو غير حقيقة وغير مطابقة للواقع، كل نظره أن المقابل يقبلها يتسلمها. وهذه التي يتسلمها الخط قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون ماذا؟ غير مطابقة. هو ليس له نظر إلى مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع، وإنما لحاظه إلى ماذا؟ أنك تقبلها. فإن كنت معاندا يريد إفحامك، وإن كنت مسترشدا يريد ماذا؟ هدايتك وإرشادك. هسه القضايا هي في نفسها ما هي؟ هاي المواد، هذه القضايا ما هي؟ صادقة أو غير صادقة؟ يقول لا علاقة لنا أنها صادقة أو كاذبة. كل ما في الأرض، افترض جنابك، افترض أنه الآن النهار لو الليل الآن، ها؟ نهار. خصم يعتقد انه ليل، يعتقد انه ليل، مخالف للواقع يوم مو مخالف للواقع، تقول له سلم، سلمنا الان ليل. ثم تستفيد من هذه المقدمة لإقامة برهان والإقامة عفوا والإقامة دليل وقياس لإثبات مطلب. هذا القياس شو نسميه؟ شو نسميه؟ قياس جدلي مو قياس برهاني. لماذا؟ لأنه يستفيد من مقدمات مسلمة عند الطرف الآخر، سواء كانت مطابقة للواقع كما في اجتماع النقيضين المخالف، او غير مطابقة للواقع كما في اي قضية غير مطابقة للواقع. فلهذا قال وهي قوايا حصل التسالم بينك وبين غيرك على التسليم بانها صادقة، سواء كانت صادقة في الواقع ونفس الامر، او كاذبة في الواقع ونفس الامر، او مشكوكة لا صادقة ولا كاذبة، ولكن أنت ليس لك لحاظ صدقها كذبها مشكوكيتها، وإنما لحاظك إلى تسلمها عند الطرف الآخر. تتمة البحث تأتي والحمد لله رب العالمين.